دلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. على هندسة الهواء وسام محمد، شارك في الإخراج سوا حسن والإخراج فاطمة حسن. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. في البداية عايز أؤكد أن قيمة الفن لا تقاس بمعيار الزمن، بل بمعايير الجمال اللي بتتجاوز حدود الكلمة. الأغنية الجميلة تستسيغها الأذن وتطرب لها الروح في أي وقت، ولو كانت محدودة بزمن معين لما وجد اليوم من يستمع لأغاني أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش ومحمد فوزي وفايزة ونجاه وغيرهم. الجميل يبقى جميلا مهما تقادمت به الأيام. علشان كده عندما نقارن بين أغنية قديمة وبين أخرى جديدة، فالمقارنة لا تتم بين زمن وزمن، بل بين قيم الجمال الموجودة في هذه الأغنية وبين القيم الموجودة في الأغنية التانية. تقديرنا لأغانينا القديمة ليس مجرد حنين للماضي، إنما لأن الأغنية المصرية في السنوات الأخيرة لم تعد قادرة على تقديم مستوى الجمال الذي كانت تقدمه في الماضي. كانت أغنيتنا أنيقة مؤثرة، فيها نغم وانسجام بين اللحن والكلمة والأداء. كان فيها وعي بوظيفة الآلات الموسيقية المستخدمة وتطويعها لخدمة الأغنية لتكون سندا لصوت المغني، لا أن تطغى عليه كما هو الحال مع الأغنية الحديثة وأغاني المهرجانات المليئة بالضجيج والنشاز. لهذا الانحراف الذوقي أسبابه العديدة، أهمها في رأيي غياب الوعي الموسيقي لدى من يعملون الآن في الوسط الفني، حيث لا يملك كثيرا منهم الموهبة ولا الثقافة الموسيقية التي تؤهله لتقديم عمل جميل. في السابق كان المطربون مدركين لمفردات النغمة الموسيقية، كانت ألحان جميلة تعكس المستوى العام للذوق والموهبة والإبداع الذي كان موجودا في السابق، المستوى الذي لم يعد موجودا الآن. ليس لأننا نعيش في زمن مختلف، بل لأسباب عديدة نتناولها اليوم مع الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، الحاصلة على بكالوريوس الكونسرفتوار وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ودكتوراه في فلسفة الفنون من المعهد العالي للنقد الفني، وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة، وعضوة المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب، والأستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور. نرحب بك طبعا، وأنت يعني نقدر نقول أنك موهوبة ومتميزة ومثقفة، كل هذه المؤهلات التي حصلت عليها والأداء الذي نتابعه من خلال عزفك الرائع في كثير من الحفلات التي نتابعها باهتمام. في البداية عايز أسألك، ليه وصلنا لهذا الحال المتدني سواء على مستوى الموسيقى أو الذوق العام؟ أولا أنا سعيدة جدا أن أنا موجودة مع حضرتك، ومتشرفة أني أكون في برنامج مهم بيتكلم عن الوعي، بيتكلم عن الثقافة وعن إزاي أن إحنا يبقى عندنا إدراك. وحضرتك بتسأل سؤال الحياة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، إحنا ليه وصلنا للي إحنا فيه؟ وصلنا لأسباب عديدة مش لسبب واحد، لكن أهمها هي فكرة تراجع الثقافة وتراجع المعرفة والذوق العام التراجع، وخاصة بعد 2011 وما حدث في 2011 وما نجم عنه من افتقاد القدوة وافتقاد الكبير وهدم صورة مؤسسات الدولة وأمور كتيرة جدا الحقيقة عانينا خلال يعني السنوات الماضية أو العقد الماضي، كلها للأسف كانت بتصب في يعني ان احنا نقول ما بقاش في وعي كافي، ما بقاش في ادراك باهميه الذوق وتربيه الوجدان والثقافه العامه لدى كثيرين، رغم ان يمكن عندنا دلوقتي شهادات عليا كتيره، ورغم ان اعداد الخريجين من الجامعات اصبح بيتضاعف عن الماضي، الا ان يعني فكره الثقافه بشكل عام تراجعت جدا، فكره التحضر وحتى التعامل بارتقاء في سلوكياتنا وفي اخلاقياتنا الحقيقه تراجع. وبالتالي هو الفن زي ما بنقول هو انعكاس للواقع أو مرآة للواقع، فالواقع المتردي اللي احنا بنعيشه طبيعي ان هو يفرز فن متردي وفن متراجع، لكن طبعا القائمين على الفن والمنتجين والفن بأشكاله طبعا دراما وموسيقى والقائمين المسؤولين كمان التابعين لوزارة الثقافة باعتبارها وزارة الوعي ووزارة الثقافة الحقيقة أنا بعتبرها أهم وزارة بعد الوزارات السيادية، وبيتقاطع عملها ووظيفتها مع وزارات كتيرة جدا، هي الوزارة المسؤولة عن وعي المواطنين وفهمهم وتربية ذوقهم وسلوكياتهم وإصلاح وجدانهم وتهذيب نفوسهم بشكل عام. دكتورة رانيا، يقول المؤلف الموسيقي الألماني روبرت تشومان: إذا أردت أن تعرف أخلاق الشعوب استمع إلى موسيقاها. صحيح. إيه مدى انطباق ده على وضعنا الحالي وأخلاقنا وأغانينا؟ يعني هو الحقيقة الإجابة يعني وضع صعب، اللي احنا فيه وضع صعب. يعني أغاني المهرجانات والحالة المتراجعة، المقدمة الرائعة اللي حضرتك اتفضلت بيها، حضرتك بتتكلم عن قيمة الفن واستمرارية الفن رغم يعني الحقبة الزمنية اللي بتتغير، إلا أن هؤلاء العمالقة يعني كلهم وهؤلاء الفنانين لسه عايشين في وجداننا لغاية النهاردة. صحيح. ولسه أعمالهم باقية، لأن زي ما حضرتك تفضلت بأن قيمة الفن بمعاييره الجمالية اللي احتواها أو اللي انطوت عليها هذه الأعمال، بالإضافة لأن كانت الأغنية كانت بتحتوي على الثالوث القائم على بنائها، وهو الكلمة وأهمية الكلمة والمعنى اللي بتقوله أو بتوصله الأغنية. نعم. واللحن وقد إيه قيمة اللحن وبراعة اللحن ده في إن هو يعبر عن الكلمة، والشيء الثالث هو الصوت، وهو يعني مدى يعني تطربنا من هذا الصوت أو يعني متعتنا واستمتعنا بقيمة الصوت اللي بيؤدي أو بيوصل هذه المعاني. وبالتالي الأغنية عمرها ما تنجح لو عنصر من هذه العناصر افتقدناه، لو الصوت وحش عمر ما هنستمتع ولا هنحس بده، لو الكلمات حلوة بس ما فيش لحن كويس مش هتوصل لنا ومش هنقدر ان احنا نستوعب هذه الكلمات، لو الكلمات ملهاش معنى مهما يكون اللحن حلو ومهما يكون الصوت كويس، فالحقيقة يعني الأغنية هتفتقد لأنها أغنية هي مش موسيقى بحتة. ففي فرق كبير ما بين الموسيقى في الموسيقى البحتة، وفي فرق بين الموسيقى أو الأغنية اللي بتعتمد في أساسها على كلمات لابد أنها تكون كلمات راقية وكلمات محترمة وكلمات تكون هادفة، حتى وإن كان مش بالضرورة أنها تكون كلمات هادفة يعني ليها رسالة موجهة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن مجرد حتى فكرة الاستمتاع بمعنى راقي فهو ده أحد أهميات أو أهداف الفن. أكيد زمان كانت في اهتمام بالتربية الموسيقية في المدارس، كانت في حصص أسبوعية، آلات عزف موجودة. إيه اللي حصل؟ ليه ما عادش في اهتمام بتدريس الموسيقى؟ وبمقترحاتك لعودة النشاط الموسيقي من جديد؟ طيب هقول لحضرتك مش بس الموسيقى، زمان احنا اهالينا اتربوا كلهم في مدارس حكومية، لا كانت مدارس خاصة ولا مدارس قومية ولا مدارس انترناشنال ولا كل التعددية الكبيرة جدا اللي في التعليم النهاردة. نعم. اللي نعم. كمان الحقيقة يعني مع ان انا مع الحرية دايما ومع يعني فكرة ان كل واحد يتحرر من اي قيود، يعني لان الحرية بترتبط او بتقترن دايما بالابداع، لكن هذه التعددية الكبيرة قوي في وسائل التعليم الحقيقة خلقت مجتمع فقد لهويته. نعم. وأفقدتنا أمور كتيرة جدا يمكن إحنا هنعاني أثرها كمان، مش النهاردة ده، يمكن بعد عقود قادمة هنعاني أكتر، لأن في بعض المدارس اللي مش بتحافظ على اللغة العربية، في ما بتحافظش على التربية الدينية سواء دين إسلامي أو دين مسيحي، يعني اختلافات المدارس واختلافات الطرق بتاعت التعليم الحقيقة عاملة حالة من التشتت الكبير والالتباس في المخرجات بتاعت هذا التعليم. حصص التربية الموسيقية كانت الحقيقة كانت حصص كويسة قوي. أنا رغم أن أنا التحقت بالكونسرفاتوار وأنا في سن بدري من وأنا في المرحلة الإعدادية، إلا أن وإحنا في أولى ثانوي جالنا كتاب تبع وزارة التربية والتعليم، كتاب للتربية الموسيقية. هذا الكتاب أنا كواحدة متخصصة في المجال الموسيقي أقدر أقول لحضرتك أن هذا الكتاب كان كتاب معمول بشكل رائع وبشكل احترافي وبشكل يعلم الطلبة في المدارس الحكومية يعني إيه موسيقى ويعني إيه مؤلفين موسيقيين. أنا فاكرة أنه كان في محتوى يعلم السولفيج اللي هو قراءة النوتة الموسيقية، وكان في شخصية موسيقية أفتكر كانت موتسرت، وموتسرت طبعا أحد أعلام الموسيقى الكلاسيكية. والموسيقى الكلاسيكية على فكرة هي شيء مهم جدا إن إحنا نتعلمه وندرسه، ومش بيفقدنا هويتنا أو بيفقدنا انتمائنا لموسيقانا العربية، لكن ده رافد مهم جدا بيعلمنا كتير، لأن الفن يعني بحر واسع ولازم إن إحنا نستقي من كل الفنون. ويعني زي ما الثقافة مهمة يعني يبقى عندنا الهوية بتاعتنا الخاصة بينا، لكن كمان الثقافة بتحتم علينا الانفتاح على ثقافات أخرى. فالكتاب بتاع التربية الموسيقية ده كان كتاب الحقيقة غاية في الأهمية، لكن طبعا احنا كمتخصصين الكتاب جالنا وقرينا وبصينا فيه باعتبار ان احنا متخصصين في الكونسرفاتوار، لكن للأسف ان هذا الكتاب لم يدرس في المدارس الحكومية ولم يؤخذ بعين الاعتبار، رغم زي ما انا بقول لحضرتك الحقيقة ان القائمين على هذا الكتاب او اللي عملوه كانوا متخصصين وقدروا ان هم يحطوا محتوى جيد جدا. فليه هذا الكتاب ما يدرس، وليه ما نحطش مادة من الصغر من مرحلة المرحلة الابتدائية يبقى تتماشى مع المرحلة العمرية، وان احنا نعلم الطلبة في المدارس الحكومية يبقى عندهم مادة تربية موسيقية يدرسوها من هم صغيرين. ده هيغير، احنا النهاردة المجتمع بيعاني من كافة اشكال العنف. نعم. مش هنقول عنف بس ضد المرأة، لا، عنف بشكل عام. احنا عنف الاخ بيقتل اخوه والام بتقتل ولادها، يعني اصبح العنف سائد بشكل كبير وغير من حتى من الشخصية المصرية ومميزات صحيح. الشخصية المصرية والشخصية بشكل عام، مش هقول بس الشخصية المصرية، لكن احنا كان لينا خصوصية متفردة في يعني في القيم اللي كنا بنحتويها كمجتمع. فأعتقد ان ده هيغير في سلوكياتنا وهيغير في يعني الشخصية اللي بتبني من خلال مراحل عمرية مختلفة، بالإضافة ان مش بس زي ما بقول حركة التربية الموسيقية، كمان التربية الفنية، ان الطالب يبقى قدامه ورق وألوان ويتعلم يرسم، ان الطالب بيبقى فيه يرجع تاني المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، ده شيء مهم جدا. الدراما قد ايه ان هي بتفرغ شحنات وبتفرغ طاقات جوه البشر، والطالب بيقدر ان هو يعبر عن نفسه ويعبر عن خصوصيته ويعبر عن احاسيسه، ويعني بتخلق كمان من خلال الطلبة الصغيرين دول نقدر نقول ان يبقى عندنا فنانين مبدعين يعني نتلقفهم في أكاديمية الفنون، يعني نبقى حطينا البذرة من بدري، والبذرة دي لازم أي بذرة بنحطها في أي أرض لازم أنها بتنبت بعد كده طبعا. فده أتمنى الحقيقة أن ده يبقى يعني يمكن أنا عايز بس أنوه للسادة المستمعين وإحنا بنتكلم عن الفن ودوره والموسيقى ودورها، ان برنامجنا كلام في الوعي لا يعني الوعي السياسي فقط طبعاً، ولا الوعي الاجتماعي. احنا بنتكلم عن الوعي في الدراما، الوعي في السينما، الوعي في الموسيقى، صح، الوعي في الادب، الوعي في الثقافه، كل مناحي الوعي اللي احنا بنأملها ان نزرعها في مجتمعنا في الفتره المقبله بالتاكيد احنا بنتكلم فيها. لكن هنا دعيني اسالك دكتوره رانيا يحيى، كيف يمكن ان نعيد شبابنا او مجتمعنا الا الاهتمام بالفن الاصيل والطرب الاصيل؟ يعني حضرتك خلينا نقول برضو الحقيقه هو ده اتغير، يعني الريتم الحياه والعصر اللي احنا عايشينه، عصر التكنولوجي والاقمار الصناعيه والانترنت، ده يعني خلى شكل الحياه اتغيرت واختلفت، واحنا مش عايزين نفضل عايشين في نوستالجيا الماضي ويعني نسترجع الماضي وعايزين الحاضر يكون زي الماضي. احنا لازم ان احنا نتقدم ونتغير، لكن مع احتفاظ بماضينا وموروثاتنا القيمه وكل ما يعني حدث من نقول تطور عبر عصور، لكن نستفيد منه في الحاضر وفي المستقبل، نبني لي القادم بدون ما نبقى يعني مشتتين، لأن شكل الفن اللي موجود دلوقتي يعني هو أبعد ما يكون الحقيقة عن الفن، لكن للأسف إن هو في عناصر لابد إن إحنا هنقول في الآخر إن هي يعني شكل من أشكال الفنون، إحنا هنصنفها إيه وهن يعني ندرجها تحت إيه بالضبط، ده شيء طبعا بيرجع لعملية النقد الفني، لكن في النهاية هو شكل من أشكال الفن، لأن كمان العملية الاتصالية سواء في الإعلام أو في الفن أو في أي عمل يعني قائم على الجمهور، يعني في عندي رسالة بوصلها من خلال مرسل ومستقبل، فهي في النهاية هي عملية اتصالية، وهذه العملية الاتصالية طالما أن عندي الجمهور اللي بيستمع لده أيا مكان تصنيفه، ففي الآخر أنا لازم أن أنا أحترم يعني رغبته أو هحترم رأيه. لكن هنا دور المؤسسات الثقافية، أنا بقدم إيه في مواجهة هذا التدني اللي موجود؟ يعني أنا مش هقدر، فكرة المنع أنا ضدها، لأن إحنا حضرتك النهاردة بتمنع من قناة شرعية أو قناة تابعة للدولة، لكن في قنوات أخرى عديدة في سوشيال ميديا النهاردة، في سوشيال ميديا حضرتك مش هتقدر، يعني إحنا ما بقيناش في زمن المنع، لكن في زمن إن المؤسسة القوية، المؤسسة التابعة للدولة، تنتج أعمال وتفرز أعمال في مواجهة هذا القبح. إحنا على مدار العصور اللي فاتت كلها في ظل وجود قامة كبيرة زي أم كلثوم وما قدمته أم كلثوم، وبعد رحلها بخمسين سنة النهاردة إحنا بنتكلم على أم كلثوم كقامة وقيمة فنية لا يمكن إن إحنا نغفلها، واستحالة إن إحنا ما بندرسهاش وما بنقيمهاش. ده يخلينا نقول إن يعني القيمة الفنية بتبقى بقيمتها زي ما حضرتك أشرت في البداية، لكن هنا في ظل وجود أم كلثوم كعالم وكقيمة كان فيها فن هابط، لكن كان قيمة أم كلثوم خلت الفن الهابط مش موجود، قلة قليلة اللي بيروحوله. يعني على مدار التاريخ في فن هابط طول الوقت، لكن في مواجهة هذا الفن الهابط إيه اللي بيقدم؟ الحاجة التانية ان دلوقتي السوشيال ميديا والانترنت خلى ان حتى اي حدث صغير كان ممكن يبقى كان فيه احداث كتيرة جدا بتحصل، وكان فيه حوادث بتحصل في المجتمع، لكن دلوقتي السوشيال ميديا ولا حد يسمع عنها، ما كانش حد بيسمع عنها، واللي بيسمع عنها بيبقى مجتمع الصغير المحيط بيها، لكن صحيح. دلوقتي اي حاجة صغيرة جدا بتنتشر انتشار كبير، وبالتالي كل للأسف كل ما يقدم يعني، وحتى الناس لما بتيجي تتكلم النهاردة عن عمل مثلا فن هابط أو عمل درامي مسيء، السوشيال ميديا بيروج له أكتر من إن هو بيسيء ليه أو إن هو يعني بيكلم عنه بشكل سلبي، الناس بتدور على ليه بقى الأغنية دي وحش أو إيه الكلمات المسفة، ليه الأغنية دي اتمنعت، فحضرتك عارف بيحصل حالة من الروج أكتر. وبالتالي احنا محتاجين الحقيقة ان يعني المؤسسات الثقافية يبقى ليها دور أكبر في الاهتمام بالفن الراقي. عندنا طبعا دار الأوبرا بتقدم فن محترم جدا، عندنا أكاديمية الفنون بتقدم فن محترم جدا من خلال الفرق المختلفة اللي بتنتمي لأكاديمية الفنون اللي أنا بشرف يعني بوجودي كعضو هيئة التدريس ورئيس قسم فيها. الحقيقة احنا عندنا مش ما عندناش. الجامعات مليانة، المهرجانات اللي بتطلع فنانين حقيقيين من خلال المسرح الجامعي ومن خلال المهرجانات اللي بيشاركوا فيها بعض الهيئة العامة لقصور الثقافة. الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإن كان يعني لو حضرتك تسمح لي دورها متراجع طبعا، ويعني كده نقول بين قوسين الحقيقة محتاجة اهتمام أكبر، ومحتاجة أن هذه القصور أو هذه البيوت الثقافية أنها تفتح أبوابها، لأن كتير من هذه البيوت مغلقة، وحتى المفتوح منها، وإن كان يعني أنا يعني يحق لي أن أنا حضرتك تقول يعني أتكلم بصراحة، هذه البيوت، وكنا عملنا قبل كده لقاء في الصعيد في الأقصر وفي أسوان، ورحنا قابلنا الناس، وكنا من خلال لجنة الشباب في المجلس الأعلى للثقافة، وعملنا مؤتمر كان هناك مهم جدا اسمه الشباب والإصلاح الثقافي، وقابلنا الشباب هناك في الصعيد، والحقيقة كانت شكوى شبه عامة من الشباب إن لما بيروحوا حتى المركز الثقافي أو قصر الثقافة اللي موجود في المدينة أو في القرية، الموظفين يعني بيستبعدوهم يعني بشكل أو آخر، أو يعني ما بيرحبوش بيهم، ما بيفتحوا لهمش الأبواب، ما بيستقبلهمش الاستقبال المفترض إن يكون. يعني محتاجين الحقيقة إن الناس اللي تكون كمان موجودة في هذه القصور يبقى عندها حب أكتر لبلدها ولوطنها، ودور يبقى عارفين هم بيقدموا دور خدمي مهم جدا للشباب دول، ويفتحوا لهم يعني طاقة نور تتقدم لهم من خلال هذه القصور. احنا نعمل طبعا وبنرفع هذا الكلام للدكتورة إيناس عبداية مديرة الثقافة، طبعا دكتورة إيناس والأستاذ هشام عضو رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ان احنا محتاجين مظلة قصور الثقافة تمتد على كل أنحاء مصر في إطار تطوير منظومة العمل بداخلها، بما يؤثر في النهاية على الأهداف اللي احنا كلنا بنرفعها، وإزاي نعيد أو على الأقل نرفع من شأن شبابنا الثقافي والتوعوي، واللي هيأثر بالتأكيد على ذوقهم في تذوق كل حاجة. طبعا والحقيقة الوزارة طبعا قايمة بدور وقايمة بجهد مشكور، ودكتورة إيناس على فكرة أستاذتي، وأنا بتشرف أن هي أستاذتي يعني على مدار سنين عمري من وانا طالبة في الكونسيرفاتوار في المرحلة الإعدادية، لأني عازفة فلوت، وطبعا هي أستاذة وعازفة فلوت يعني شهيرة وقديرة، فأنا تتلمست على أيديها لغاية التخرج، وهي عاملة طبعا دور كبير وجهدها مشكور جدا، وبنأمل طبعا كمان الأعداد الحقيقة يعني الفكرة احنا بقينا 104 مليون نسمة، فكمان نحن نلاحق مهما كان في تنمية وتطوير، الحقيقة يعني فكرة التعداد السكاني الكبير يعني مش متماشي مع كل ما يحدث من محاولات للنهوض بهذه الدولة، وبنأمل ان يبقى الناس عندها يعني بما اننا بنتكلم في كلام في الوعي، وبحيي حضرتك على هذا العنوان الحياة الرائع، ان يبقى الناس عندها وعي كمان يعني تحديد النسل، والناس تقرب كده شوية من مخها، ويعرفوا ان احنا محتاجين ان احنا نربي ونعلم كويس، وان التربية مش بس اكل وشرب ولا تعليم بالمجان اللي الدولة بتوفره، لكن كمان ازاي اني ادي حنية وادي عطاء واعلم فن واعلم يعني اربي وجدان واعلم رياضة، مش بس كمان الفن، كمان الرياضة عليها دور كبير جدا في تربية اخلاقيات النشأ، وان احنا يبقى عندنا كده روح رياضية وروح حلوة، فيعني نتمنى نأمل في كل ذلك يا رب. دكتورة رانيا يحيى، حضرتك تلقبي بفراشة الفلوت وملكة النغمات، تم تكريمك في مناسبات ومهرجانات منها مهرجان بابل بالعراق، كلمينا عن آلة الفلوت ومدى انتشارها. آلة الفلوت هي مش آلة منتشرة طبعا في المجتمعات العربية خالص، لأن هي آلة غربية، هي آلة طبعا بالنسبة لي هي حالة عشق، وآلة الفلوت من آلات النفخ، وهي بتتصنع من المعدن، ورغم كده بتعد ضمن آلات النفخ الخشبية من آلات الأوركسترا، لأنها صوتها أقرب لصوت آلات النفخ الخشبية. وآلة الفلوت نقدر نقول إن هي تطوير لآلة الناي، اللي بدأت في الحضارات، الحضارة المصرية القديمة، وكانت موجودة على جدران المعابد، هي وآلة الهارب والكيثارة، يعني الآلات اللي اتطورت فيما بعد. فكانت هذه الآلة نقدر نقول إن هي يعني برضو خارجة من رحم حضارتنا الفرعونية، واتطورت مع تبادل الحضارات في فترة الأندلس، أخدوها من الحضارة الشرقية بتاعتنا وطوروها، وصلت للشكل اللي هي موجودة عليه في ده من سنة 1847 على إيد مؤلف ألماني شهير اسمه تيودول بوم، وهو اللي وصل الآلة لشكلها اللي موجودة عليه لغاية دلوقتي. واتطورت الآلة وبقت تتصنع، كانت الأول بتصنع من خشب الأبانوس، اتطورت وبقت علشان خاطر تبقى تطلع صوت أكبر، يعني تقدر إن هي تبقى متواجدة في وسط آلات الأوركسترا الكبيرة والكتيرة، فصنعوها من المعدن، من الفضة أو من الذهب، وهي آلة رقيقة الصوت، آلة حالمة جدا، إمكانياتها الصوتية أو المساحة الصوتية بتاعتها مساحة كبيرة مش مساحة قليلة. وأنا بعشق آلة الفلوت، وأتمنى الحقيقة أن أنا أكون ساهمت ولو بقدر أن المجتمع بتاعنا يكون عارف آلة الفلوت. حاولت ده من خلال حفلاتي، من خلال أن أنا أقرب للمجتمع الشرقي والمجتمع المصري، من خلال تقديم أعمال الألحان الشرقية بتاعتنا، أني ما بس مش بس أقدم الأعمال الكلاسيكية اللي أنا درستها في الكونسرفاتوار، لكن كمان الأعمال والألحان سواء لكبار الملحنين المصريين والأغاني اللي كانت بتتقدم من كبار المطربين، بالإضافة للمؤلفين المصريين اللي إحنا الحقيقة لينا دور كمان كعازفين إن إحنا نقدم أعمالهم من خلال حفلاتنا، لأن المؤلفين الموسيقيين المصريين اللي تعلموا في الكونسرفاتوار زي طبعا دكتور رجح داود، دكتور جمال سلام الله يرحمه، دكتور علاء الدين مصطفى وغيرهم وغيرهم، يعني يعني طبعا لغاية زمايلي اللي موجودين دلوقتي، الحقيقة احنا لينا دور ان احنا نعمل لهم انتشار، ولان هم بيألفوا اعمال متميزة باسلوب الدراسة الغربية والتقنيات الغربية المحترمة جدا والاحترافية شديدة الاحترافية، بيقدموها بروح شرقية بألحان تتناسب مع مجتمعنا. يمكن حاولنا النهاردة خلال هذه الحلقة ان احنا نرفع من الوعي فيما يتعلق بالتذوق الفني والجمالي للكلمة، للأغنية، للحن، وده شيء مهم لأن احنا محتاجين دائما ننشر على المواطن المصري كل أدوات التوعية طبعا في المجتمع بإذن الله طبعا. يعني في نهاية اللقاء المتميز ده، شكرا أستاذة الدكتورة رانيا يحيى على كل اللي حضرتك أفضت بيه، وهو بالنسبة لنا تنوع مهم جدا على صعيد نحن بنعزف على كل قضايا مجتمعنا. صحيح. وأنت النهاردة عزفتي بالفلوت وغير الفلوت بشكل متميز في على هذه القضايا. أعزائي المستمعين شكرا لكم، شكرا، ونلتقي بعون الله تعالى في الجمعة القادمة الثانية بعد الظهر بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما ياما ياما ياما في عمرنا صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة، علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. لو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما، ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك للغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.